بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الجزء الثاني من الحلقة 11 إن شاء الله. ثم قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. سأفسرها بأحد تفسيراتها المحتملة. هناك تفسيرات متعددة محتملة، ولكنني سأشرح واحدا فقط لأني لا أريد أن أتفلسف كثيرا في هذا. وقال: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. إلى سماء قد تعني أيضا حول انتباهه للأعلى. السماء تأتي من كلمة سمو، والتي تعني الأعلى، فالسمو هو العلو، فهو حول انتباهه للأعلى فشكل أو أبدع السماوات إلى 7 سماوات، أو جعلها مستوية متوازنة. والآن ماذا يعني هذا الاستواء الذي شرحت لكم أنه يحتمل عدة معاني؟ أولا، قال عنه القرطبي رحمه الله على سبيل المثال: الاستواء في اللغة هو الارتفاع والعلو عن الشيء. كقوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أو لتستووا على ظهوره. القرآن يستخدم كلمة استوى للإشارة إلى العلو على الشيء، مثلما صعد قوم نوح عليه السلام على ظهر السفينة، وقال الله عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فهم صعدوا على ظهر السفينة. نفس المعنى عندما تنطقي حيوانا، قال القرآن: لتستووا على ظهوره. الله عز وجل استخدم نفس الكلمة لفكرة العرش والذي يقع فوق السماوات 7. قال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، كما في أحد المعاني بأنه على العرش. ولكن تصبح المشكلة بالتساؤل: ماذا يعني هذا؟ البشر لا يستطيعون منع أنفسهم من تخيل العرش والملك الذي يعتليه، ويصبح هذا التخيل غير لائق بالله سبحانه وتعالى. فمقولة الإمام مالك أصبحت هي المعيار في الأمة، وسأعيد هذه الجملة لنستفيد منها جميعا. قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول. فكرة الاستواء سواء كانت بالعلو على العرش أو بالمعاني الأخرى التي يقصدها الله، المهم أن الاستواء معلوم. معلوم جيدا أن الله قام بالاستواء على العرش، ليس مجهولا أن ذلك حدث. ثم قال: والكيف غير معقول. كيف حدث هذا؟ لا يمكن تخيله. هذا شأن من شؤون الله تعالى ولا يمكننا فهمه. والإيمان به واجب، يجب أن نؤمن أنه استوى على العرش، ولكن الكيفية غير معلومة لنا. والسؤال عنه بدعة، أي القول: هل يمكنك أن تشرح لي كيف حدث هذا؟ أو ماذا يعني؟ هل هذا يعني أن هناك عرش؟ عندما تتعمق في البحث عن تلك التفاصيل تكون بدعة، ومعنى بدعة شيء جديد في الدين سيؤدي إلى تدميره. اللهم عافنا. فأنت الآن مبتدع، أي تحدث شيء جديد في الدين. رؤية الإمام مالك للبدعة في هذه الجملة هي حول الناس الذين يركزون على الأشياء التي لا يجب أن يركزوا عليها. الله عز وجل في بداية السورة وضح لنا ذلك في قوله: ألف لام ميم، بأن هناك أمور معناها عند الله سبحانه وتعالى، عنده وحده فقط، وليس لنا أن نسأل عنها. هل تعلمون ما الأمر الأكثر روعة في هذه الآية؟ وأنا أحب هذا الجزء جدا. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. فيتبادر إلى ذهنك: كيف؟ أريد أن أعلم كيف حدث هذا، كيف سواهن 7 سماوات؟ فيقول الله لك في نفس الآية: وهو بكل شيء عليم. هو العليم ولست أنت. ماذا يخبرك بقوله هذا؟ أنت لا تعلم شيئا، أنت يا إنسان تعلم ما في حدودك فقط، ولكنك لا تدرك ما في حدود الله. وبمرور الوقت تصل إلى نقطة تريد أن تعلم فيها تفاصيل حدوث الأمر، فالله تعالى بنفسه يريح عقول المؤمنين ويخبرهم لأنهم لا يعلمون كل شيء فقط. الله سبحانه وتعالى فقط هو من يعلم بكل شيء، وهو بكل شيء عليم. أرح رأسك ولا تسأل عما لا يجب أن تسأل عنه، فأنت لا تعلم. وهذا مذهل، الآيات فيها الكثير من الهداية بداخلها، وفيها توجيه وإرشاد لنا. القرآن ليس فقط فيه المعرفة، ولكنه فيه طريقة للتفكير. تفكير البشر يتم توجيهه بكلام الله سبحانه وتعالى، فهو يعلمك كيف تفكر. ولكن قال البعض بأن معناها بأنه حول انتباهه إلى الأعلى كما ذكرت سابقا. من أين يأتي هذا المعنى؟ الإمام القرطبي رحمه الله قال: استوى أي أقبل إليه، كان فلان مقبلا على فلان ثم استوى إلي أو علي. والإمام البيهقي أيضا فسرها بمعنى قصد إليها بعد ذلك. فهي تحتمل كذا معنى. الآن ما هي بعض الفوائد التي يمكن أن نستخرجها من الآية بدون الفلسفة التفصيلية في الأمور الغيبية؟ ما الذي يمكن أن نستفيده بعد قراءتنا لهذه الآية؟ ما الذي يمكن أن نتعلمه منها؟ ذكر الله عز وجل أولا الأرض، ثم ذكر السماوات، على الرغم من أنه في بعض المواضع الأخرى ذكر السماء أولا ثم الأرض، كقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فهنا ذكر الأرض أولا، وهنا ذكر السماء أولا، وهنا قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فيظهر هنا أن الترتيب هو العكس، عكس ما في الآية الأخرى: السماء أولا ثم الأرض. كلمة ثم في اللغة العربية لا تأتي للتراخي فقط، أي يحدث شيء بعد ذلك، أي يحدث الشيء الآخر. يمكن أن تكون ثم بمعنى الإضافة، أي ليس فقط خلق لكم كل شيء في هذا العالم لتستفيدوا، بل إضافة إلى ذلك حول انتباهه للأعلى، للسماء. يمكن أن نفسر هنا بأنه على نحو ثانوي حول انتباهه إلى السماء وسواها 7 سماوات. أتعلمون ماذا يعلمنا هذا؟ هذا يعلمنا أن الله يخبرنا في هذه الآية أنه جعل الأولوية لهذا العالم ليكون أكثر جمالا وأكثر راحة للبشر. وسأقتبس مجددا من كلام القرطبي رحمه الله، لأنه ذكر أمورا عميقة حول هذه الآية. قال: لتقووا على طاعته حتى تستطيعوا أن تطيعوه، جعل هذه الأرض جميلة وعملية ومليئة بالخيرات حتى تحصلوا على القوة المطلوبة لطاعة الله. فهو يهيئ لكم كل شيء لتقدروا نعمة الله وتطيعوه، تحصلوا على الطاقة التي تحتاجونها وعلى الموارد التي تحتاجونها، وتعيد تشكيل الخامات بشكل معين. سبحان الله، سبحانه من خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. ما الذي تعنيه تلك السماوات 7؟ الله وحده يعلم، هو بكل شيء عليم. بالمناسبة، أخت هذه السورة التالية هي سورة آل عمران. في بداية تلك السورة سيذكر الله لنا هذه القضية مجددا. تلاحظون أن هناك أمور لا يمكن أن نعرفها بمنظورها الكامل في مكان واحد، ولا يوجد طريقة لمعرفتها، وسيذكر الله ذلك مجددا في قولي وأخر المتشابهات. هناك أمور مبهمة تبدو وكأنكم فهمتموها ولكنكم لم تفهموها، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. بمعنى أن هناك بعض الناس الذين في قلوبهم انحراف يتبعون تلك الأمور ويصبحون مهووسين جدا بما لا يمكنهم معرفته، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بمعنى ليأتوا بتفسيرات جديدة حتى يظهروا بين الناس ويقولوا: لقد جئنا بتفسير جديد لهذا ولم يكتشفه أحد من قبلنا، نحن نعلم ماذا تعني السماوات 7، نحن نعلم ماذا تعني أن الله سواهن 7 سماوات، لقد جئنا بشيء جديد. سأخبركم برأيي الشخصي، الله تعالى أعلم بالصواب. من خلال دراستي للقرآن سأخبركم بما وجدته مقنعا أكثر حول السماوات 7. من خلال دراستي أنا، وهو أن أقصى ما يمكن أن نعرفه مطلقا هو السماء الأولى. أقصى ما سيصل إليه بشر في العالم هو السماء الأولى. على ماذا يستند كلامي هذا؟ هناك 7 سماوات، أدنى سماء تسمى السماء الدنيا، وتعني حرفيا الأكثر انخفاضا، أي الأقل من بين ال7 سماوات. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه السماء الدنيا هي الأولى وهي الأقرب لنا. ما الذي تشير إليه كلمة مصابيح؟ تشير إلى النجوم. عندما تحصل على أقوى تلسكوب في الوجود، ويمكن الرؤية لمسافات مئات وملايين ومليارات السنوات الضوئية عبر الفضاء، ما الذي يمكن أن تراه؟ ما أبعد شيء تستطيع أن تصل إليه رؤيتك؟ ستصل إلى النجوم. مما يعني أن كل ما نراه هو زينة السماء الدنيا وهي النجوم. وبما أنك ترى النجوم، فمعنى ذلك أنك لازلت في السماء الدنيا. وحدود قدرتك وحدود رؤيتك هي رؤية السماء الدنيا. فوق تلك السماء الدنيا باقي السماوات 7. سبحان الله. هذا كان القول حول الآية: فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. آخر تعليق حول هذا، وسأختصر اليوم لأنني ربما أرغب بالتقدم أكثر. آخر تعليق هو: سأخبركم شيء عن الشرك. قبل أن أتحدث عن الشرك، سأخبركم شيء أردت أن أخبركم إياه. رحلة البشرية بدأت، تحدث الله عنها عندما كنا أمواتا فأحيانا، ثم تحدث الله عن خلق العالم لنا، ويبدو كأن الله يتحدث عن البدايات، فهو خلق العالم. السورة تبدأ بالبدايات، وهذا مناسب جدا. القرآن بأكمله، الفصل الرئيسي الأول هو سورة البقرة. أول جزء من البقرة كان عن علاقتنا بالوحي نفسه: ذلك الكتاب لا ريب فيه، والمؤمنون به، والمنافقين والكافرين به، وكل ذلك. أنتم ائتوا بسورة مثله، والناس الذين انتقدوه وتحدثوا عن أمثلته، وانتهينا من كل ذلك. الآن سبحانه وتعالى يبدأ بالتحدث عن البداية، ليس فقط بداية البشر، بل بداية الخلق كله. وهذا مناسب جدا في القرآن نفسه، قصة البشرية، بداية بالقصة التي ذكرت في البقرة والتي سردت في البقرة، هي قصة البشرية. وعندما تصل إلى نهاية القرن، آخر سور في القرآن، أعتقد أن الجميع هنا يعرف أن الموضوع الغالب فيها هو الحياة الأخرى، الحياة الآخرة. فترى في ترتيب القرآن كأنه رحلة للبشر، من بداية الرحلة إلى نهاية الرحلة. سبحان الله، كأنه خط زمني جميل موضح في ترتيب القرآن. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحان الله. لكن ما أريد مشاركته معكم حول الشوق إلى الله. تخطيت ذلك، ولكنه أمر قيم جدا، وأعتقد ذلك. الشوق إلى الله. أتتذكرون عندما أخبرتكم أن البشر يسعون باستمرار إلى الجمال والكمال والمثالية، ولا يزالون لا يشعرون بالرضا، فهم يبغون الكمال في كل شيء ويرغبون بالمزيد دائما. متى تنتهي الرغبة بالمزيد؟ القرآن أخبرنا: وأن إلى ربك المنتهى. فقط عندما تتوجه إلى ربك ستجد نقطة التوقف النهائية. سبحان الله يا رب، لن ترغب بالمزيد. وصف الله عز وجل في الجنة إناسا يعطيهم الله ويعطيهم، وهم يقولون: حسبي ربي، يكفيني يكفيني، ولا أرغب بالمزيد. اللهم ارزقنا جميعا يا رب. هم راضون جدا في الدنيا، حتى لو قلت لا أرغب بالمزيد، فأنت في داخلك ترغب بالمزيد. عندما تكون في منزل أحد ما يقول لك تفضل، فتقول لا شكرا، ولكن في داخلك أنت تقول ضع المزيد، بل ضع القطعة الكبيرة أيضا، فأنت تطمع دوما في المزيد. فأنت دوما تريد المزيد وتطمع، ولكن عندما تصبح برفقته سبحانه وتعالى فلن ترغب أبدا بالمزيد. وإحدى الآيات المفضلة لدي جدا في القرآن، تماما بعد قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، قال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. تماما بعد قوله إلى ربك المنتهى، تجد أن كل ضحكة ضحكتها، كل متعة تمتعت بها، أوحى الله لك بها، كل مرة بكيت أعطيت ذلك من الله. وبالمناسبة الضحكة هي تعبير عن شيء استمتعت به، والمتعة هي جزء مما كان لديك عندما كنت برفقة الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن هناك دموع للحزن، أتعلمون ما هي أقوى أنواع الدموع؟ هي دموع الفرح. عندما يكون أحد ما سعيد جدا لا يستطيع أن يمنع نفسه من البكاء، يفعل الرجل هذا أحيانا، ولكن النساء يفعلونه كثيرا جدا. لماذا تبكين؟ لأني سعيدة جدا. هل هذه سعادة؟ هل يبدو مثل حزنك البارحة؟ كيف سأفرق بينهما؟ هذا بكاء وهذا بكاء، ولكن هذا في الواقع تغمرك سعادة غميرة جدا، تنزل الدموع مع ضحكاتك. هذه الآية موضعها جميل جدا، لأننا أخيرا أصبحنا برفقة الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. هل يمكنكم تخيل أن نصبح برفقة الله مجددا؟ ما المشاعر التي سيمر بها البشر عندما يكونون برفقة الله؟ ستكون مشاعر ضحك ومشاعر بكاء، والله سبحانه وتعالى مسببها لأننا سنكون برفقته. فقال وأنه هو أضحك وأبكي، وهذا مذهل جدا. إذا كنت تتطلع لتلك اللحظة، فالموت الذي سيأتي لكل الناس لن يصبح مشكلة عندك بعد الآن. لا شيء يصبح ذو أهمية عندك. الآية التالية وأنه هو أمات وأحيا. سبحانك ربنا سبحانك. تلك السماوات السبع التي تحدث الله عنها، ما وظيفتها بالنسبة لنا؟ ما قيمتها لنا؟ سنصعد تلك السماوات السبع، تعبر الروح من خلالها كما أخبرنا رسول الله، سنعبر من خلالها وسنلاقي الملائكة في كل مرة، وأخيرا سنأتي إلى الله سبحانه وتعالى ويتم إخبارنا بأن هذه الروح روح طيبة. ونسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب. ثم تعود الروح إلى القبر، ثم يتمتعون فقط ويسترخون، فهم في راحة واسترخاء حتى يبعثهم الله مجددا، ولكنهم الآن عند الله. هذه هي الرحلة التي يجب أن نتطلع لها جميعا. والآن سبحانه يبدأ بالقصة التي حدثت في البداية تماما، عندما بدأت القصة بأكملها، عندما خلقت البشرية جميعها، ولكن تم اختيار واحد منهم فقط ليأتي إلى الأرض. بالمناسبة آدم عليه السلام هو أول إنسان، هل هذا صحيح؟ ولكن في المعنى الدنيوي فقط. لماذا؟ لأنه بمعنى الروحي خلقنا الله جميعا في نفس الوقت. ولهذا قال تعالى إن الله اصطفى آدم، أي اختار آدم، اصطفاه الله. يمكنك أن تختار أحد ما، ولكن عندما يكون لديك آخرين غيره فأنت تصطفيه. إذا كان آدم هو المخلوق الوحيد وقتها فلا يمكن أن نقول اصطفى. فالله قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاهم الله من بين جميع خلقه، وكلهم تم اختيارهم من بين جميع الأقوام. وبالتالي آدم تم اختياره من بين من؟ تم اختياره من بين كل الأرواح. اختيرت روح آدم عليه السلام ووضعه الله في ذلك الجسد، أول جسد خلقه الله وشكله بنفسه. إذن سيدنا آدم هو أول جسد خلقه الله. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فبالتالي صمم الله أشكالنا جميعها سبحانه وتعالى، لكن أول تصميم وشكل هو آدم عليه السلام. عندما يكون لدى أي إنسان عينان جميلتان، جبهة رائعة، وبشرة جميلة، ولون شعر جميل، كل هذه الصفات الجميلة التي قد تكون عند البشر، البعض طوله رائع، البعض لديه بنية عظمية، أيا كان هذه الصفات التي يتفاضل بها الجميع، أعطيت لآدم عليه السلام وأمنا حواء سلام عليها. كل الجمال الذي في البشر من بعدهم هو في الحقيقة فرع من الجمال الذي تمتع به أبوينا آدم وحواء، فهما أجمل بشرين خلقا على الإطلاق. سبحانه وتعالى خلق آدم من صلصال بيديه مباشرة، وهذا أكثر خلق مباشر من خلق الله سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. كل المخلوقات الأخرى خلقت على الأرض، لكن آدم خلق عليه السلام خلق في الجنة، كان في الجنة، فهو فريد ومميز. الآن قرر الله عز وجل، وقبل أن أخبركم ما قاله الله سبحانه وتعالى، أريد أن أشارك معكم ما حدث في النسخة الإنجيلية. في الإنجيل في العهد الجديد والقديم لا يوجد أي ذكر للمحادثة التي سنقرأها الآن، لا يوجد أي ذكر لحديث الله مع الملائكة وقوله إني جاعل في الأرض خليفة، لا يوجد هذا أبدا في الإنجيل. النصرانية واليهودية ليست محصورة في العهد القديم والجديد فقط، هناك الكثير من الموروثات الشفهية والعديد من النصوص والكتابات الإضافية. أخبرتكم من قبل أن هناك طائفة من اليهود كانوا يؤمنون بالكثير من الموروثات الشفهية، والعديد من تلك الموروثات الشفهية تم تناقلها من جيل لجيل، وكانت تتداول بشكل كبير تقريبا في القرون الثلاثة قبل بعثة عيسى عليه السلام والثلاثة قرون التي تليه. هذه 600 عام بدأت كتابة وتوثيق العديد من تلك الموروثات الشفهية، فتعتبر هذه نصوص إنجيلية إضافية، ولكنها ليست من الإنجيل، هذه إضافية. في تلك النصوص نجد ذكر الآخرة وجهنم والجنة والجن والملائكة، ونجد أيضا هذه القصة ليست موجودة في الإنجيل، ولكنها توجد في بعض النسخ البالية والنسخ التلمودية. هناك ما يشبه هذه القصة، وسأخبركم أقرب شيء لهذه القصة يتذكره الناس، هي ليست دقيقة ولكني سأخبركم بما يتذكره الناس. يؤمنون أن الله قرر أن يخلق إنسانا، ولكن قبل أن يخلقه دعا مجموعة من الملائكة وقال لهم سأخلق إنسانا وأضعه في الأرض، قال هذا للملائكة، ويستحكم هذا الإنسان بالبحر والسمك ويأكل من الثمرات ويكون لديه سيطرة تامة على الأرض، ما رأيكم؟ فقالت الملائكة فكرة مريعة، لا يجب أن نفعل هذا أبدا وهذا سيء. فدمر الله كل تلك المجموعة من الملائكة، وأحضر مجموعة جديدة من الملائكة وأخبرهم سأخلق إنسانا، ما رأيكم؟ فقالوا هذه فكرة مريعة وهذا سيء حقا، إنهم سيقتلون بعضهم البعض وسيدمرون الأرض. نفس رأي المجموعة الأولى، فقتل الله كل أولئك الملائكة أيضا، قتل المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، ثم أحضر مجموعة ثالثة من الملائكة وقال لهم سأخلق إنسانا جديدا، فخلق الله البشر هكذا. عندما قرأت هذا المرة الأولى لم أصدقه، بالله عليكم أتصدقون هذا؟ أتصدقون أن الله يفعل هذا؟ لا يمكن طبعا. لكن الذي حصل في إفطار الأمس، كان لدينا قاعدة من اليهود والنصارى جميعا كانوا هناك، فتحدثت وقت الإفطار، وبعد الإفطار جلست بجانب أحد الحاخامات وقلت له قصة الخلق، هل لديكم أن الله سأل ملائكة ثم قتلهم جميعا لأنهم قالوا فكرة سيئة، ثم أحضر منهم مجموعة أخرى وقتلهم أيضا؟ فقال نعم لدينا هذا. أكد الحاخام هذا، فقلت حسنا، أصبحت القصة الآن مؤكدة بأنكم تؤمنون بها فعلا، يمكنني أن أقتبس منها في محاضراتي؟ سمعتها من فم الحاخام، أكد لي ذلك، لكن شكرا للحاخام لتأكيد هذه القصة لنا. الفكرة الآن، كانت هذه القصة معروفة عند اليهود والقرآن أعاد إخبارنا بالقصة، ولكن ما الذي قاله الله؟ الله لم يسأل الملائكة ما رأيكم، وإنما أخبرهم. في العربية عندما تقول أجعل في الأرض خليفة، لن أفسر خليفة الآن لأنها مليئة بالمعاني، ولكن نقف عند أجعل في الأرض خليفة، هذا يعني بأنك لست متأكدا وتسأل هل أنت متأكد، فلنناقش هذا الأمر، نناقشه سويا حتى أتأكد. ولكن عندما تقول إني جاعل، تستخدم عندما تستخدم اسم الفاعل فهذا يعني أن الأمر منتهي، لقد قررت وبدون شك أني سأجعل خليفة في الأرض، لقد اتخذت القرار وأنا فاعل فعلا. الله عز وجل لم يسأل الملائكة عن رأيهم، ولكنه في الحقيقة يخبرهم بأن هذا القرار قد تم وانتهى، فهو يخبرهم وليس يسألهم، هو يخبرهم وليس يسألهم. الآن الله يتحدث عن مجموعة إلى مجموعة من الملائكة، فالله لم يحدد أن هناك مجموعة صغيرة أم كبيرة. بعض العلماء اعتقدوا أنهم كانوا بعض الملائكة، والبعض يعتقدون أنهم كانوا جميع الملائكة. على أقل تقدير يمكن القول أنهم كانوا الملائكة الأكثر قربا لله، الذين وصفهم الله بقوله حافين حول العرش، هم الذين يحملون العرش ويطوفون به. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يسبحون بحمد ربهم، فهم المجموع الأقرب لله من الملائكة، عدد لا نهائي من الملائكة والأقرب من الله، يسمعون الآن إعلان الله بأنه جاعل في الأرض خليفة. تم الأمر. الشيء الآخر للتنبيه عليه هنا مهم جدا، أشار إليه الدكتور السمراني حفظه الله، أشار إلى الأمر بالسجود. تعرفون القصة جميعا، الله سيأمر الملائكة بالسجود، ولكن في الحقيقة الأمر بالسجود للملائكة هو واحد، ولكنه يبدو أن الله سبحانه وتعالى وبطريقة مختلفة أمر إبليس بشكل خاص بالسجود أيضا. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ هكذا وجه الله الخطاب لإبليس، ما منعك أن تسجد؟ إذن هناك أمر جماعي لكل الملائكة بالسجود، ولكن في سورة الأعراف نتعلم بأن الله استهدف إبليس بشكل حصري، وإبليس خاصة استهدفه بشكل حصري. الآن ذكر الله هذا الشيء مرة واحدة ولم يذكره في كل مرة، وإذا تتبعنا الإسرائيليات وهي مجددا نصوص إنجيلية إضافية تقول أن إبليس أعطي مملكة وأعطي قيادة على الملائكة، وكان له مكانة عالية، وكان كبير الملائكة، وبالتالي عندما أمر الله تعالى الملائكة كان الأمر يشمله أيضا، والقرآن لمح لنا بأن الله أمره أيضا. إذن هذا يحل المشكلة، لأنه بالنسبة للعديد من الناس هناك مشكلة، هي أنه إذا أمر الله الملائكة والجميع سجد ما عدا إبليس، فإذا كان الله أمر الملائكة فبالتأكيد إبليس منهم، لكن القرار حل المشكلة عند القرآن حل المشكلة عندما أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بشكل خاص. على أي حال، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، في العشر أو 12 دقيقة المتبقية سأقول لكم بعض الأمور حول كلمة خليفة، والتي أعتقد أنها قيمة جدا. خليفة أي واحد يخلف الأرض، أي يبقى فيها. لا أعلم إلى أي مدى يمكننا أن نأخذ من النصوص الإنجيلية الإضافية، ولا أعلم إلى أي مدى يمكننا أن نعتمد عليه، تبدو أنها متوافقة مع ما ذكر في القرآن، وهذا هو السبب الوحيد الذي سيجعلني أذكرها، لأنها لا تبدو متناقضة مع ما جاء في القرآن. والعديد من تلك الموروثات الشفهية تم تناقلها عبر الأجيال بطريقة أو بأخرى، وتبقى في الأصل جاءت من تعاليم الأنبياء، بالرغم من التغيير الكثير الذي طرأ عليها، ولكنها في الأساس من تعاليم الأنبياء. الآن جزء من القصة اليهودية والتي جاءت في النصوص الإضافية وليس من التوراة، جاءت في النصوص الشفهية. كان لديهم مجموعة يطلق عليها بنادي إيلوحيم، وهذا مصطلح عبري وهو مصطلح كفري عندنا، معناها أبناء الله. أنا متأكد أنكم سمعتم من قبل اليهود والنصارى يقولوا أنهم أبناء الله، والذي في الحقيقة المعنى المجازي يعني الأشخاص المقربين جدا من الله، ولا يعني حرفيا أبناء الله. هناك قصة عن أولئك المخلوقات الغالية على الله والذين وضعوا على الأرض وسببوا فيها كل أنواع الفوضى على الأرض. ثم تم إخماد ذلك التمرد. هذه هي القصة التي لديهم، وبعض مفسرون أخذوا ذلك من الإسرائيليات، وهذا لا يعني أنهم أخذوا من العهد الجديد من العهد القديم، ولكن هذا يشير أيضا إلى أن العلماء المسلمين وصلوا إلى تلك النصوص الإنجيلية الإضافية. وعلى أي حال، تم إخماد التمرد، والآن قرر سبحانه وتعالى مرة أخرى وأخبر الملائكة أنه سيترك في الأرض خليفة. خليفة تأتي من الكلمة العربية خلفة، والتي تعني خلف، من كلمة خلف والتي تعني الوراء، ففسرها البعض يخلف بعضه بعضا، يعني سأترك فيها شخصا يكون له أبناء، والأبناء سيكون لهم أبناء، وهكذا حتى يستمر تواجدهم على الأرض، وسأضع على الأرض من سيكون بعده العديد من الأجيال تخلفه. هذه هي الفكرة وراء كلمة خليفة. واقتراح آخر وراء كلمة خليفة هو شخص يترك على الأرض ليفعل ما شاء. على سبيل المثال، عندما يكون لديك مدير ويثق بك تماما فيقول لك: سأذهب في أجازة وسأتركك خلفي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه عليك القيام بالقرارات نيابة عني، وسأضع هاتفي على وضع الطيران فلن تستطيع الاتصال بي، أنت المسؤول الآن، وأنت من سأتركه يخلفني في غيابي، فتصبح أنت خليفة. الفكرة: سأترك خليفة في الأرض ليقوم باتخاذ القرارات، وسأعطيه الإرادة الحرة وأجعله يفعل ما يشاء. الفكرة الأخرى لهذه الكلمة: المدير يمثل من؟ رئيسه، صحيح؟ المدير يمثل رئيسه. المدير يصبح خلفا لرئيسه فقط إذا دربه بشكل جيد، بحيث يصبح الرئيس واثقا أنه حتى في غيابه المدير سيفكر بالطريقة التي يفكر هو بها، فهو الذي دربه. المدير يتصرف على نفس نمط مديره في اتخاذ القرارات، فسيعكس سمات رئيسه عندما يتخذ أي قرار. لن يقوم بتغيير أسلوب الإدارة أو يقوم بفصل الجميع، ولن يغير الاسم والشعار والعنوان، فيعود الرئيس من أجازته فينصدم فيسأل: ما الذي حدث؟ فيقول: لقد جعلتني مديرا، اعتقدت أنك ستمثلني، اعتقدت أنني دربتك جيدا، كانت الشركة تسير في مسار صاعد حتى في غيابي، يجب أن تبقى ذلك، يجب أن تبقى الشركة كذلك تسير في مسار صاعد. هذا يرجعنا إلى الفكرة الخليفة التي تحدثنا عنها من قبل. عندما كنا برفقة الله تعالى أخبرتكم أننا أخذنا قطرات من صفات الله تعالى سبحانه وتعالى، كالرحمة والإبداع والسعي وراء الحكمة. الله سبحانه الحكيم، فنحن نسعى وراء الحكمة والمعرفة. هذه الصفات التي أعطيت لنا عندما قال الله خليفة، فمعناه أنه سيترك على الأرض أحدا يستفيد من قطيرات الصفات التي أخذها من الله والموجودة في الروح، وسيفعل ما هو صحيح على الأرض، ما هو صحيح فقط. كل هذا متضمن في كلمة خليفة. ولهذا من المهم أن نلاحظ أن بقية العالم وبقية الوجود الذي خلقه الله كله في خضوع تام لله. الاستثناء للبشر والجن. ما الذي يقول الله مرارا وتكرارا في القرآن؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كل شيء في السماوات والأرض يعلنون أن الكمال لله، وفعلون تماما ما يأمر به الله. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله هو الذي خلقكم، وبعضكم يؤمن وبعضكم يكفر، كل مخلوق آخر يتبع ما يأمر الله به تعالى، والجميع يسير على المسار، لكن البشر بعضهم يبقى في المسار والبعض يخرج عنه، لكن عليكم أن تتخذوا ذلك القرار بأنفسكم، وهذا هو القرار الذي أعلن الله عنه. ما أريد مشاركتكم معه هو شيء عن مبدأ القرآن. من الذي يتكلم هنا ويقول إني جاعل في أرضي خليفة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وإلى من يتحدث؟ يتحدث إلى الملائكة: إذ قال ربك للملائكة. وما الذي نعرفه عن الملائكة؟ نعرف أنهم قريبون جدا من الله، أنهم يسبحون باستمرار، يسبحونه دوما، ينزهونه عن أي نقص، نعلم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، أي يقومون به فورا وهم بأمره يعملون. هذا ما نعرفه عن الملائكة. ما أريد أن أصل إليه هو أنه من منظور الإسلام والقرآن وما يعلمنا الله إياه أن الملائكة غير قادرة على العصيان والشرك والكفر والجحود، غير قادرة على أي نوع من أنواع الكفر. هل هذا واضح للجميع؟ الملائكة غير قادرة على أي نوع من أنواع الكفر. حسنا، الله تحدث إليهم وقال: قررت أني جاعل في الأرض خليفة، والآن استمعوا لهذا. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا استفهام. من يتحدث الآن؟ الملائكة. هل ستضع في الأرض من يفسد فيها؟ ما الذي يبدو أن الملائكة تفعله؟ يسألون الله: أنت تضع شخص على الأرض يفسد فيها، ونعتقد أن هذه فكرة سيئة. السبب أنه سيسفك الكثير من الدماء وسيسبب الكثير من الفساد. الآن قبل أن نتعامل مع تلك المشكلة، منذ ذلك الوقت حتى الآن، منذ زمن سيدنا آدم وحتى الآن، يبدو أننا أثبتنا للملائكة أنهم كانوا مخطئين، ولكن تلك نقطة منفصلة. نحن نقوم بالفساد؟ لا يعقل. نحن لا نفسد، نحن نسفك الدماء، لا يعقل. لسنا نحن إننا كالملائكة فعلا. الآن بما أننا نعلم، ألا يبدو أن لديهم انتقادات صحيحة؟ ألا يبدو أنهم يعترضون؟ لكن النقطة الأهم حقيقة، هل لديهم انتقادات؟ من هم ليكون لديهم انتقادا تجاه قرار تم اتخاذه من قبل الله سبحانه وتعالى؟ لنعود خطوة للوراء. أنت تدرس الإسلام، تدرس الدين، تدرس مع عالم ومع معلم، وتقرأ شيئا ولم تفهمه ولم تستوعبه، فتقول الأستاذ: هذا لا يبدو منطقيا بالنسبة لي، أنا لا أفهم هذا، لا أفهم كيف يمكن أن يكون هذا. فيذهب للإمام بعدما يلقي محاضرتي ويقول: بالمناسبة لقد فعلت كذا وكذا، كيف يكون هذا منطقيا؟ فيقول الإمام: هل أنت كافر؟ هل أنت تستجوب كلام الله؟ من أنت حتى تسأل سؤالا كهذا؟ من أين حصلت على شهادتك؟ أنا لدي إجازة وأقول أن الأمر كذا وكذا، هل تستجوبني؟ أخرجوه من المسجد ولا تجعلوه يعود إلى هنا. هذا هو إبليس. هذا فعل إبليس. بمعنى آخر، عندما تقول شيئا ما حول أمر الله أو قرار الله أو وحيه، ويأتي أحدهم ويقول: هذا ليس منطقيا بالنسبة لي، ولا أفهم كيف يكون الأمر هكذا، كيف من المفترض أن تكون هذه فكرة جيدة؟ كيف من المفترض أن يعتبر هذا التناقض فكرة جيدة؟ إجابتنا الفورية هي: كافر، كيف تقول هذا؟ هذا كفر، لا يمكن أن تسأل هذا السؤال، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. يجب أن تتوب فورا، يجب أن تتوب إلى الله عن قولك هذا. بعضهم يفعلها بشكل مضحك ويبدون كأنهم تدربوا في المطار مثلا على توجيه الطائرات: توبة توبة. والبعض يفعلها هكذا بشكل مضحك، ولكن على أي حال، ما نتعلمه من القرآن هو أن الملائكة لم يعصوا الله أبدا ولم يستجوبوا كمال الله أبدا. سبحانه وتعالى له الكمال، والملائكة لم تعصوه أبدا. سألوه سؤال مباشر جدا عندما لم يستوعبوا الأمر: هل هذا ينافي حقيقة أنهم مطيعون أم لا؟ لا. بالمناسبة، في هذه القصة لاحقا سيسأل أحد سؤال آخر أيضا: أأسجد لمن خلقت طينا؟ من سأل هذا السؤال؟ سأله إبليس. الملائكة سألت سؤال، وإبليس أيضا سأل سؤال، لكن هل إبليس أصبح شيطانا والملائكة أصبحت ملائكة وهم سألوا سؤال؟ في الواقع أود أن أقول في رأيي أن سؤال إبليس أقل إهانة بكثير من سؤال الملائكة، مشكلة إبليس أن آدم خلق من طين، هذه مشكلته، آدم خلق من طين، وكيف يسجد لمن خلق من طين؟ هو أقل منه. مشكلة الملائكة أنه مفسد وقاتل، أليس هذا أكثر إهانة من كونك مخلوق من طين؟ وإبليس لم يقل شيئا واضحا عن نفسه، مثل أن يقول أنا مؤهل، أو أنا أكثر منه، أو أنا أفضل. لقد قال بالفعل أنا خير منه، ولكنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين. الملائكة لم تفكر بالأمر جيدا، قالت الله سبحانه وتعالى يفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة تحدثت عن نفسها، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا لا يبدو متواضعا جدا، بل يبدو كأنهم يقولون لماذا تعطيه هذه الوظيفة وأعطينا نحن هذه الوظيفة؟ هذا ما يبدو أنهم يقولون. ومع ذلك لم يغضب الله عليهم ولم يعاقبهم، ونحن نعلم مسبقا أنهم لم يعصوا الله ولم يعارضوه، وليس لديهم أي ذرة من الكبر في داخلهم، هم ملائكة. كيف نفهم هذا النص؟ أفكر بإغاظتكم أغيظكم ولا أخبركم الإجابة، ولكن سأخبركم القليل، سأعطيكم تلميحا حتى تفكروا الليلة. أريدكم أن تفكروا، القرآن يقول لعلكم تعقلون، حاولوا أن تعقلوا الأمر. الأمر ليس أن أخبركم كل الإجابات، ولكن أريد أن تستخدموا عقولكم وتحاولوا معرفة ما يحدث في القصة. الله عز وجل يعلمنا أن الأمر لا يتعلق فقط بالسؤال، ولكن كيف تسأل هذا السؤال؟ الأمر ليس حول الكلام، ولكن الطريقة التي قيل بها الكلام. الأمر يتعلق بطريقة السؤال، هذا فضول، والفضول بحد ذاته ليس محرما. حتى عند عدم فهمك لأمر من الله وعدم اقتناعك بهذا ليس محرما، ولكن إذا أتيت وسألت سؤالك بكبر وغرور وانتقاد وتجاوزت حدك وتقلل من شأن الأمر فهذا هو الخطأ. عندها تكون قد دخلت في إبليس، إبليس مشكلته الكبر. ولكن عندما تأتي وتسأل نفس السؤال وتتأكد أن تقول يا الله أنا أسألك هذا السؤال، ولكن يستحيل أن أقصد الإهانة أو الإساءة، ويستحيل أن أقصد أن كلامك ليس مثاليا، كل ما أقصده يا الله إنني لم أفهم، هذا كل ما قصدته، فهمني يا رب، ألهمني الفهم وارزقني العلم يا رب، وهذا كل ما أقصد. أن تأتي إلى الله خاضعا طائعا، عندها لديك كل الحق أن تسأل. ديننا في الواقع هو دين الأسئلة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الكبر هو الفرق بين إبليس والملائكة. أنا أقول في كل نماذج التعليم الإسلامية وفي كل أنظمة التعليم هذا يجب أن يكون مبدأ، أن يكون لديك الحق لتسأل. اسأل أسئلة كما تريد، والأشخاص الذين لديهم السلطة عندما يشعرون بالإهانة من سؤال معين في الحقيقة هم يبتعدون عن سنة الله تعالى. سبحان الله يا رب، سبحان الله. إذا كان الله قد أعطى الملائكة الحق أن تسأل سؤالا، كيف يمكنك أنت ويمكنني أن نقول كيف تتجرؤون وتسألون سؤالا هكذا؟ نحن لا نستطيع أن نفعل هذا. ما يمكنك أن تنتقده هو السلوك الخاطئ. إذا جاء أحدهم فقط بسلوك متكبر عندها يجب أن تضعه عند حده، وهذا سنة الله أيضا، وهذا ما فعله الله مع إبليس. ولكن إذا جاء أحدهم بدافع الفضول ويريد أن يفهم ويريد أن يعرف ويتعلم فلا يمكن أبدا أن تغضب عليه، بل يجب أن تخاطب فضوله. ادعو إلى الله على بصيرة، ادعو إلى الله بأعين مفتوحة وبرؤية. من بداية القصة يطلب منا أن نكون أشخاص محبين للاستطلاع والفضوليين، وهذا ميراث الله. لم ندخل في القصة بعد، وأسأل الله تعالى أن يعطينا فهم أفضل لهذا الدين، وأن يجعلنا إناسا يتبعون أحسن ما في الدين. بارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.